عظيمة قبل الزمالك اتخذت أشكال مختلفة ووسائل متعددة، ولقد استحدث الكفار وسائل متطورة، فكلما أخفقت وسيلة ابتكروا عشرات الوسائل لضرب الإسلام، فصار يشككون المسلمين في الثوابت، وصار يخرج علينا من يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويطعن في رواة الحديث، كما خرج علينا هذا الفاشل فأخذ يأخذ حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويعرضه على العقل وعلى العلم الحديث، وسار يخرجون علينا بكتاب سموه بكتاب الفرقان، هذا الكتاب عبارة عن أجزاء من القرآن وأجزاء من التوراة وأجزاء من الإنجيل، ويقولون إن كتاب الفرقان يغني عن القرآن، وسار يطعنون في عبد سيد المرسلين وإمام المتقين كما فعل هذا الخبيث المسمى بياسر الحبيب صراحة ووضوحا، وصار يلقون الشبهات على البسطاء والعوام فيحركون ثوابت ويغيرون مفاهيم، ولكن أخطر هذه الوسائل ما نحن بصدده اليوم، نحن بمحاضرة أو في ظل موعظة عنوانها وسط قلبك حرب الشهوات، حرب الشهوات وتغيير المسميات. انتبه، الحديث الآن عن وسيلة ناجرة ضلت الشيب والشيبان والفتيان والبنات انحرفوا عن جادة الطريق بمسميات متغيرة وحرب الشهوات. نعم، المسميات متغيرة والحرب ضرور، فلا ينفع معها نصف ناصح ولا موعظة واعظ. هذه الحرب التي نبهنا الله جل وعلا عنها في كتابه فقال في سورة النور لمن أراد أن يحيا في النور وأن يخرج من الظلمات إلى النور، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وكل المؤمنات يحفظن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. راجع الآية في سورة النور، هام وحري بنا أن نتكلم عن قصد البصر. لماذا؟ لأن النظر سهم مسموم، والسهم المسموم يفعل في الجسد الأفاعيل وإن دفع السهم، فإذا نظر الإنسان إلى امرأة لا تحل له وإن غابت هذه المرأة ظل الذكر يتحرك تحرك شهوة وتنبت هوى أثرها كأثر السهم المسموم. هام جدا أن نعايش هذه الحرب وأن نستعد لها بكل الوسائل. أتدري لماذا؟ لأن مهابة الله في القلوب قلت، مهابة الله في القلوب قلت، والجرأة على معاصيه زادت، فأصبح منا من يبكي ويتحسر لا على فوات الطاعة ولكن على فوات المعصية. إدمان النظر إلى الحرام أورث القلوب بلادة، فصارت لا تتحرك، ولا يحاسب منا أحدا نفسه على نظرة الحرام إلا ما عصم ربي وطهر. هم أن نتحدث عن ضد البصر لأن النساء ضربت، لأنه حق علينا قول النبي صلى الله عليه وسلم كافيات عاريات في يوم أو يومين ترفع الأسئلة التي تثقل القلوب وتقطع الأمعاء فضلا عن من تبكي العيون من هذا المجتمع التربوي الطاهر من هذا المجتمع التربوي الطاهر. أنا لا أتحدث عن أوروبا، لا لا ولا أن أتحدث عن القاهرة والمدن، ولكن أتحدث عن هذه القرية طوارة، ولا بد من وقفة مع هذا المرض. خصوصا من يظن أن الحرب على الإسلام حرب عسكرية أو سياسية أو اقتصادية، هي ضرب في المقام الأول حرب أخلاقية، حرب أخلاقية. أسألك بالله العظيم، ماذا أعتدت نفسك على نظام الحرام منذ يوم أو شهر أو سنة أو سنين؟ أم أن هذا الذنب ما عاد يشغلك قلبا ولا يحرك لك فكرة؟ تريد أن تذوق حلاوة الانتصار؟ تريد أن تذوق حلاوة الانتصار؟ غض بصرك، وما أحلى الانتصار في زمن الانتصار. نحن في زمن الانتصار، فما أحلى أن تكتشف وأن تتذوق حلاوة الانتصار، ما أحلى أن تتذوق عاقبة الصبر، ما أجمل أن تذوق طعم الإيمان. نعم، قال الله جل وعلا: وخلق الإنسان ضعيفا. قال سفيان الثوري رحمه الله في تفسير هذه الآية: المرأة تمر بالرجل فلا يستطيع أن يحجب نفسه عن النظر إليها ولا ينتفع بها، فأي ضعف أكثر من هذا؟ عباد الله، جيل الصحابة رضي الله عنهم ما كان دينا ملائكيا، وإنما هم بشر فيهم من الشهوات ما فينا، ولكنهم خافوا الله، علموا أن الله ناظر إليهم. نزلت آية في القرآن الكريم، هذه الآية سببها أن امرأة جميلة من أحسن النساء كانت تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بعض الصحابة يتقدم في الصف الأول حتى لا ينظر إليها، وكان بعضهم يتأخر، فإذا ما ركع نظر من تحت نظره، فأنزل الله: ولقد علمنا المستقيمين منكم ولقد علمنا المستحسنين. والحديث صححه الشيخ الألباني في السنة الصحيحة ورواه إمام. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، ولن تضاعف العاجلة قبل الآخرة. لو انحرف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما ملكوا الأرض وما نالتهم الشعوب وما أحققوا هذه الانتصارات التي حيرت المؤرخين في كل مكان وزمان. نعم، هذا عمر رضي الله عنه كما يذكر أصحاب السير كالذهبي وابن حجر في العام التاسع عشر للهجرة وجه جيشا، الله أكبر، كان المسلمون يغزون ولا يطلبون في حكم دارهم. ماذا تريد يا عمر؟ أريد أن أؤسس نصارى الروم في بلادهم. فكذب هذا الجيش، ولقد علم قيصر الروم ما يتحلى به المسلمون من صبر وثبات وعزيمة وحب للموت، فقال لأعوانه: إن أنتم أن تكتب أحدا من أسرى المسلمين فحاضروا عليه، فأنا أريد أن أعرف هذه التركيبة العجيبة. وصدق الله إذ قال: هذه الآية حق علينا نحن الآن. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون ضياء. إن أنتم أنتم أحدا من أصحاب محمد فحاكموا عليه. وشاء إرادة الله أن يقع بعض البصرة في أيدي الروم، وكان فيه هذا البطل الذي تربى في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي سن ووعى قول الله: كل يوم من يقوم من أبطاله، الدنيا فرفعوه الى هذا الملك الطاغية. فمر بينهما حوار، فلما حاوره هذا الخيبر اعجب بالذكاء والتمام هذا الصحابي، فقال له: هل لك ان تقرأ الطرف واعطيك مالا كثيرا واكرم مثواك؟ فقال: هيهات هيهات، انه الاسلام الذي ذقت حلاوته في قلبي، وهي الحلاوة التي لا تطاولها حلاوة. فقال: إذن أضاعف لك المال أضعافا مضاعفة حتى أشكر مالي نصفين، نصف لي ونصف لك. ليس هذا فحسب، بل تجلس بجواري على هذه الأريكة فتحكم أكبر إمبراطورية طلعت عليها الشمس، الإمبراطورية الرومانية. فقال: هيهات هيهات، لو قطعت جسدي وكسرت عظامي وحرقت افرادي ما كان لي ان اغادر هذا الدين. الله اكبر، قلوب كالجبال، ايمان لا تطاوله شفاء ولا يعتريه نقصان، لا اله الا الله بحق. هكذا قالوها فاكوه بالسجن، وعقد مجلس استشاري كيف يمكن ان يصد هذا الرجل عن دينه. فاشار احد ذلك وقال: الشهوه طريق مجرد، ما وضعت على احد واتبعها الا فعلت به الافاعيل. فنادى القيصر على اجمل نساء الامبراطوريه الرومانيه ودعا باموال طائله وقلوب مؤلفه، فدخلت عليه تتعرض له ذات اليمين وذات اليسار، تبدي مفاتنها. بالله عليك، لو كنت مكان هذا الصحابي، شاب مغترب في ارض غير ارضه، غلقت الابواب، ماكنه ماكنه فتح الغلقه، لم يذهب اليها ولم يدخل على موقعها ولم يشد قناتها ولم ينتهز حرمة البيوت بالهواتف المحمولة، لم ينتهكها. لو كنت مكانه ماذا أنت صانع؟ هذا الصحابي تحصن بالله القوي، فر إلى الله الذي يكشف السوء وينجي من الظلم. لسان حاله: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهم، وإلا تصرف عني كيدهم أصب إليهن وأكن من الجاهلين. حاولت مرات ومرات لكن دون فائدة، تصرخت وقالت بالحرمان. أبواب الفتنة، الإعلام الكذاب، ماذا عندك هذه البشرى؟ فقالت: أهذا رجل أم حجر؟ والله ما علم، أأنسى أنا أم ذكر؟ بلغ الخبر إلى القيصر، وتخيل يرحمك الله لو أن هذا الصحابي وقع في مكر الشهوة كما وقعنا الآن إلا ما رحم ربي وعصم، ترى كيف كان سيكون الحال والمآل. استدعاه القيصر ونادى على أمهر الرباة وطلبه على أعواد له وقال لهم: ارموه، حددوه بالقدر بجوار البطن، بجوار البطن تحت القدم، لا تقتلوه فأنا ولده حيا. ما تزعزع وما تحرك وأنى لقلب قال لا إله إلا الله وحده، وأنى لقلب قال في الصلاة إياك نعبد وإياك نستعين، أن يلين أو يستحيل؟ قال: انزلوه. ودعا بصدره فيه زيت مغلي، ثم اخذ نظرا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن كانوا مع عبد الله بن حذافه التهمي والقوه بالزيت، فما هي الا سوار ودقائق حتى اكل اللحم وصفت العظام على سطح الزيت. عندها بكى عبد الله بن حذافه فاذنبوا قيصرهم، فاستبشر وظن ان الرجل قد رجع عن قراره، فقال له: الان تتنصر؟ قال: لا والف لا. فقال له: وعلام البكاء؟ قال: والله لو أن دماء في شعري دماء في جسدي من شعر أنفس تموت كلها هذه الموتى في سبيل الله. الانتصار في زمن الانتصار، فكيف بحلاوة الانتصار في زمن السل والصغار؟ كيف بمزة الانتصار في زمن الذل والانكسار والصغار؟ ألقوه في السجن ومنع عنه الطعام والشراب، ثم قدموا له الخنزير والخمر فما أكل وما شرب حتى مالت رأسه على كتفه من العيال والتعب، وقالوا له: أليس في دينكم من يبيح أن تأكل هذا فأنت في حالة اضطراب؟ قال: نعم، ولكني كرهت أن يشمت أمثالكم في الإسلام وأهله، ولكني كرهت أن يشمت أمثالكم في الإسلام وأهله. عندها علم القيصر أنه أمام فوض عظيم وجبل شامخ، فقال: هل لك أن تقبل رأسي وأعفو عنك؟ قال: ليس عني وحدي، ولكن عن كل أسرى المسلمين. فقبل رأسه فأعطاه 30,000 دينارا و30 وصيبة، ثم دخل المدينة على عمر رضي الله عن عمر، ولعن من سب وتطاول على عمر وعلى أبي بكر. فلما أمر عمر بالصلاة قام وقبل رأسه عبد الله بن حذافة، وقال: حريص بكل مسلم أن يقبل رأس ابن حذافة رضي الله عن هذا الجيل الفريد وعن كل من صار على نهجهم، الذين قدموا لنا نماذج للنصر المبين والفتح العظيم والانتصار الذي يملأ القلوب والأفئدة حبا وسرورا. السؤال الآن: أين أنا وأنت في هذا الطريق؟ طريق الموحدين، طريق الطارقين، ونحن نحمل في أيدينا الهواتف التي بها أمر الله عليه، والقنوات في البيوت، فيشاهد على ما أقول. ليس هذا فحسب، بل منا من تطاول على أعراض المسلمين في ظلمات الليل. والله إن الله لا ينام، والله إن الله لا ينام، والله إن الله لا ينسى ولا يضل، والله إن الله أقل، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. تتخفى من الناس يا نصف الأعراض، تنظر إلى حرمات المسلمين في الطرقات والشوارع، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والله إن الله لا ينام. نعم، هي شهوة مرتبة في الإنسان، قد يقع مرة وينجو مرات، لكن من غير المعقول أن يألف السقوط دائما. قال ابن القيم رحمه الله: يا مخيف العبد، تفهم هذه الكلمات، فهي كلمات غالية، ونحن في حرق كما قلت لك حرق الأخلاق. قال ابن القيم رحمه الله: يا مخيف العبد، يا ضعيف الهمة، أين أنت والطريق؟ طريق الجنة، طريق الصالحين، طريق الخائفين من الله. في هذا الطريق تعب فيه نوح، تعب فيه آدم، ولاح لأجله نوح، وألقي في النار الخليل، وضجع للذبح إسماعيل، ودخل السجن يوسف، وبيع بثمن البط، وقاس الضر أيوب، وزاد بكاء داود، ونشر زكريا بن منشار، وذبح السيد الحصون يحيى، وألقي بنيان لموسى، وصار مع الوحش عيسى، وعالج صنوف الأذى والابتلاء محمد صلى الله عليه وسلم. الإسلاميين: أحسب الناس أن يفكر أن يقولوا آمنا بما يسألون؟ هي فتنة عظيمة أخبر عنها صلى الله عليه وسلم، ولكن أن الصبر لله، أين الصبر على معاصي الله؟ أين الصبر حتى نتلذذ في الدنيا بطعم الانتصار وتنمو في الآخرة من النار وتدخل في جنة عشر سماوات وأرض؟ لا بد أن تصبر وأن تصابر وأن تكارب وأن تتقي الله، وكما قلت لك لا يقبل غيرها ولا يحب إلا أهلها ولا يدرك إلا عليها، جعل الله ولي كل المتقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله عز وجل وعطي بصره وشكر مدى واستغفر مدى. الحمد لله ناصر الذنب وقادر الكون شديد العقاب يصطفي لا اله الا هو اليه ادعو واليه متاب. من فوائد ضبط البصر بعد الشعور بالانتصار الصراط الصادقه، الصراط الصادقه فرض اشياء من بين السطور، لا تنخدع ولا تنطوي عليك بعض الامور، وهذه نتيجه طبيعيه كما قال ابن القيم، فإن الجزاء من جنس العمل، فمن قد فضله عن الحرام أطلق الله النور في بصيرته، يرى الأشياء كما هي ليس كما نحن فيه الأهل. لهم قلوب لا يعقلون بها، ولهم أذان لا يسمعون بها، ولهم أبصار لا يسمعون لا يرون بها، أجساد كالفرد العظيم وعقول كاللمس. كل من غض بصره عن الحرام أطلق الله بصيرته، ولو قلبه لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. تريد نور في البصيرة، غض بصرك عن الحرام. قال بعضهم من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بنواب مراقبة وكف نفسه عن الشهوات وغض بصره عن الحرام واكل الحلال لم تخطئ له فراسه. المعترف مره ثانيه تريد الفراسه الصادقه، حقق هذه المعطيات عمل الظاهر باتباع سنه النبي صلى الله عليه وسلم، وعمل الباطل بدوام المراقبه وكف القلب عن الشهوات وغض البصر عن الحرام، ولا تاكل الا حلال، عندها لن تخطئ لك فراسه. هذه المكانه السابقه، تلك المكانه العاليه كانت حكرا على كل من غض بصره عن الحرام. هذا عثمان الحديث رضي الله عنه وعن كل اصحاب النبي، ولعن كل من تطاول على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يدخل عليه واحد من عامه المسلمين فيسلم على عثمان فيقول عثمان تدخلون علينا وفي اعينكم الزنا؟ فقال الرجل اوحي بعد رسول الله؟ وكان الرجل قد نظر الى امراه حرام. فقال عثمان لا، ولكنها فراقه صادقه وهي ليست يا الصحابة فقط، ولكن كل من صار على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التابعي، هذا الجبل في العلم التقي الورع، يجلس في يوم من الايام في بناء الكعبة، ويجلس بجواره محمد بن الحسن، وهناك رجل واقف على باب الحرم، فقال احدهم ارى هذا الرجل نجار، وقال ابن الحسن او الشافعي الشافعي أظنه حداد. فقام رجل من الجالسين مع هذين الصالحين إلى الرجل وسأله وقال ما عملك؟ فقال الرجل كنت حدادا وأنا اليوم نجار، كنت حدادا وأنا اليوم نجار. أن تخطي الفراسة لأنها نظر الأبصار عن الحرام. تريد الفراسة الصادقة؟ تريد الفراسة الصادقة؟ غض بصرك عن الحرام، غض بصرك عن الحرام. قال الله يعلم قائمة الأعين فإذا ما وجد من أصحابه غفلة نظر إليها، فإذا شعر أنهم قد دخلوا إليه عاد إليهم، والله يعلم من قلبه أنه ود لو أن ينظر إلى توبتها. هل يقع الله؟ الله لا ينسى، الله لا ينسى، الله لا يضل. أنا أشاهد نفسي في الأخبار، وعيني وفؤادي وقلبي على من تقدم نشر الأخبار، قد تفزعني وأفزعك، ولكن الله لا ينسى، ولكن الله لا ينام، ولكن الله لا يطلع علي، الله عز وجل لا يطلع علي. راجع نفسك في ابن تيمية رحمه الله لما يستعان على غض البصر، افهم هذه العبارة، افهم هذه الوضاحة في قلبك، اسأل الله ان يشرح قلبك وقلوبك لها. قال يستعان على غض البصر بعلمك ان نظر الناظر اليك اسرع من نظرك الى المنظور اليك، نظر الله اليك اسرع من نظرك الى المرأة التي لا تحملك. وكان الحديث في النساء، ومن نظرك يا أمة الله إلى ما لا يحل لك من الرجال من عباد الله، الله لا يخلع ولا ينام. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن بين الأرض والسماء الدنيا، استمر مسيرة 500 عام، لأن سرعة لا أعلم، هل هي سنة كسنيننا؟ الله أعلم. ولكنه قال بين السماء الدنيا والأرض مسيرة 500 عام، وبين كل سماء والتي فوقها مسيرة 500 عام، وبين السماء السابعة والعرش 500 عام، وبين العرش وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله مستوي على عرشه لا يقطع شيء من أعمالكم. الله مستوي على العرش لا يقطع شيء من أعمالكم، والله لا يقطع، والله إن الله لا يقطع. ولنتفق سويا على أننا ما عصينا الله إلا بنعم الله، فلو خلقت بلا عيني ما استطعت أن أنظر إلى حرام، ولو خلقت أبكم لا أتكلم ما سببت دين الله، ولا تعرضت لأعراض المسلمين في الهواتف وفي المواقع، ولو كنت أشم ما دخلت على المواقع الإباحية والمقاطع السريعة، ولو كنت لا أتحرك ما صرخت وما تحركت بمعصية الله. خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي طالب، أتولد إليهم بالنعم ويتضرعون إلي بالمعاصي. تريد أن تطرق بقرة في الحرام، أطلب منه شيء واحد، وأنا أنادي على الذين أنشأوا مشروعا في هذه البلدة سموه بالطيب، أنادي على أولئك الذين عندهم ما يسمى الآن بالسجن المركزي، وبدأوا يخرجون علينا وعلى بيوتنا ما يعرف بأفلام السجنيات، تلك الأفلام التي صورت في لبنان لا يحدث منها شيء. نحن نستغيث ونجعل إلى الله من الأفلام التي تحدثون منها أشياء، فكيف الشيء الذي لا يحدث منه شيء؟ أقول لكل من تطاول على الله وأشاع الفاحشة وهيأ الشهوات ودعا إلى الزنا وإلى الحرام، فقط أشع الشمعة وقرنها بعينك، فإن استطعت فتمادى في معاصيك، وإن لم تستطع فأنا أعرض عليك صورة من عذاب أهل النار. أسأل الله جل وعلا أن يخوفني وإياك في الدنيا وأن يؤمنا يوم يخاف الناس. حالهم في النار، حالهم في النار وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. حال الناس تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سالهم قتلتها، من العذاب. فما استجيب لهذا الطلب؟ فما أجيب إلى هذا الطلب؟ فقال: يا مالك يا مالك، ليقضي علينا ربك. نرضى بالموت، نرضى أن نكون فرارا لا شيء. فما أجيب إلى هذا الطلب؟ عالج البلاسل والأغلال والزقوم والسعير والمسكين والبسطار. فنادوا على أصحاب الجنة، فنادوا على أصحاب الجنة أن أغيروا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. فجاء الجواب الفاصح لكل الأعمال المخيط كل رجاء: إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، الذين اتخذوا دينهم لهوا لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. فاليوم ننساهم، من يذكرك؟ والشعار المرفوع يشربون من الحليب الآن ويأكلون من الزقوم، ثم تأتي الآية وتقول لهم: ذق ذق إنك أنت العزيز الكريم، ذق إنك أنت نصف الأعراب، ذق إنك أنت صاحب القنوات، ذق إنك أنت من أشاع الفاحشة. قال بعضهم في وقت النار: نسأل الله أن يجعلنا منها لحم الوقت. اللهم اجعلنا من النار ونعمل كالعمل فيها يا سيدنا الإكرام. قال بعضهم: وتخيل نفسك أقضى الحج شوية، أحاطت بالمجرمين ظلمات ذات شعب، وأظلت عليهم نار ذات لهب، سمعوا لها زفيرا وجرجرة تفصح عن شدة الغيظ والغضب. عندها أيقن المجرمون بالبوار والعطب. ما تصنفون يوم القيامة؟ أبرار التجار. ما تصنف يوم القيامة من الأبرار من التجار؟ عندها أيقن المجرمون بالبوار والعطب وجثث الأمم على الركب. ما استطاعت أن تقف ولا أن تقوم ولا أن تحاج ولا أن تجادل. وأشفق الأذقياء من جوع منطلق، هي دار ضيقة الأرجاء، مظلمة المدارك، مبهمة المهالك، يقلد فيها الأسير ويوقد فيها السعير، شعورهم فيها الحبيب ومستقرهم الجحيم، الهاوية تجمعهم والزبانية تطمعهم، يصرخ أهلها ويقولون: يا مالك قد حق علينا الوعيد، يا مالك قد أسقطنا الحديد، يا مالك قد تطرقت منا الجنود، وجذب الليه ثم رياض والتوالي فإن الله قد يخرج ولا يعود ولا عين فالصبر الصدق ولا تطرق الأخرى. عباد الله نحن في حرب أخلاقية آداتها النظر الحرام غضب رفع الحرام تفعله في الدنيا وفي الآخرة. أسأل الله جل وعلا أن يجعله وإياكم من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم صرف عنا عذاب الجحيم، اللهم صرف عنا عذاب الجحيم، اللهم صرف عنا عذاب الجحيم، إن عذابها كان غرقا، اللهم اغفر لنا واغفر لنا، اللهم اغفر لنا واغفر لنا، اللهم اغفر لنا واغفر لنا، اللهم أعنا على حفظ أقصانا، اللهم أعنا على حفظ أقصانا، اللهم أعنا على حفظ أقصانا، اللهم أعنا على حفظ فروجنا، اللهم أحب إلينا الإيمان والدين في قلوبنا، اللهم أحب إلينا الإيمان والدين في قلوبنا، اللهم كرم علينا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من عباد الله المرحوم، اللهم اجعلنا من عباد الله المرحوم، اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا حولنا ولا لنا شفيعا ولا محكوما، اللهم اغفر لنا بين وامتنا، اللهم اغفر لنا بين وامتنا، اللهم اغفر لنا بين وامتنا، اللهم ارحم السمع والقول والقرار، اللهم اهدنا يا ربنا بالاحسان الاحسان، وبالكفاه العفو والفوق طالا، اللهم ارزقنا تقواك، اللهم ارزقنا تقواك، اللهم ارزقنا تقواك، اللهم اعنا على حكم ورقتك، اللهم اعنا على حكم ورقتك، اللهم ارزقنا يا ربنا قبل الموت توبه، وعند الموت شفاء، وبعد الموت جنه ونعيما، اللهم وفق ولياتنا لمن تحب وترضى، اللهم وفق ولياتنا لمن تحب وترضى، اللهم خذنا في يدك بالبر والتقوى، اللهم وجه امورنا خيرا، واصلح يا ربنا تسليما، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم ارحمك يا من تعز بالمكروه، وتعز المشكور، وتجاره المشكور، وشفاء لما في الصدور،